الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد يا شيخ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك الذين جابوا الصقر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول الله يا الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكك الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك وجيء ربك والملك كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا ارجعي الله أكبر. Oh!